سؤال، انا عايز اصوم صيام داود، وبيقابلني الاثنين والخميس وما ينفعش افطرهم. الاجابة للحائرين في شأن صيام سيدنا داود عليه السلام، عايزين يصوموا صيام سيدنا داود. الاجابة على السؤال ده للي يقرأ شروح الحديث: افضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. اللي يقرأ شروح الحديث ويضم اليها شرح ابن رجب الحنبلي في لطائف المعارف في صيام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لشهر شعبان، هيجد ان سيدنا النبي لما قال صيام داود افضل الصيام كان بيتكلم قبله صلى الله عليه وسلم. يبقى قبل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان ممكن يكون في حد صيامه افضل من صيام النبي، أو قيامه أفضل من قيام النبي، لكن بدام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعث فمحمد عليه الصلاة والسلام صلاته أفضل الصلاة، وصيامه أفضل الصيام، وقيامه أفضل القيام. قصدك إيه يعني؟ ما صومش يوم وأفطر يوم؟ لأ، افهم بقى. يبقى صيام يوم وإفطار يوم، بص كلام ابن رجب الحنبلي في لطائف المعارف بيقول: فالخلاصة إن العبد يقابل ربنا ونصف دهره صيام. نصف دهره صيام، يعني يقابل ربنا نص عمره صايم. علشان كده الصحابة ما كانوش بيصوموا يوم ويفطروا يوم، دول كانوا بيسردوا الصيام سرد. ليه؟ ليه عائشة تسرد الصيام؟ ليه عمر يسرد الصيام؟ ازاي اذا كان افضل الصيام صيام داود؟ ولا صام من صام الدهر. لا، قالوا ان العبره بلقاء الله، ان الحد ان الانسان يقابل ربنا عمره 60 سنه، 30 سنه منهم صيام. عشان كده فهموا صيام الدهر علشان يعوضوا الايام اللي فطروها ويقابلوا ربنا بنص دهرهم صيام. الشان الثاني هو ان في ثبت في فضل صيام يوم الاربعاء بعض الاثار عن السلف وبعض الأحاديث الضعيفة، فيستأنس بيها لصيام يوم ثالث في الأسبوع، ويبقى الإنسان يصوم من الاثنين والخميس ويضيف لهم يوم، يبقى هو كده صام نصف الدهر. مش يوم ويوم، يعني أصوم السبت وأفطر الأحد، أصوم الاثنين وأفطر الثلاثاء. يبقى في كذا طريقة لفهم حديث صيام داود: أولا سرد الصيام لحد ما عوض نصف دهري، ثانيا صيام يوم تاني في الأسبوع ويستأنس ببعض آثار السلف في صيام يوم الأربعاء، وفي حديث في البخاري إن في ساعة إجابة يوم الأربعاء من بعد صلاة الظهر، وبالإضافة لده كله الطريقة الثالثة التقليدية، وهي إن الإنسان يصوم يوم ويفطر يوم، لكن لو قبل الاثنين والخميس عادي جدا يصومهم. طب لما انا صمت الاحد وما رضيتش افطر الاثنين فصمت الاثنين، يبقى انا هصوم الثلاثاء ولا هفطره؟ لا، تفطر الثلاثاء. يبقى صوم يوم وافطر يوم، ولما يقابلني الاثنين او الخميس اصومه وابدا من بعد افطر. والطريقه التي ارتاح اليها وارجحها ان شاء الله هي صيام يوم الاربعاء، ويبقى انتهى الأسبوع واستقر وارتحت نفسيا ان انا صايم اثنين واربع وخميس، اثنين واربع وخميس، وانتهت قضية صيام داود وانتظم الأسبوع على ذلك.